الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة. الأكل والشرب لا يقبل الوضوء وبعد الوضوء، الأكل والشرب إلا إذا كان في لحم إبل، إذا كان في لحم إبل فلحم الإبل ينقض الوضوء، لحم الجمل الإبل، وأما لحم الغنم لحم البقر لحم الصيد لا ينقض الوضوء، لكن لحم الإبل خاصة سواء كان لحم ذكر أو أنثى، لحم جمل ذكر أو ناقة أنثى هذا اللي ينقض الوضوء بنص النبي عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.